بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 55 من دروس جامع المسائل. في الدرس الماضي أخذنا أنواع الذبح الذي هو النوع الذبح الذي هو بدعة، وذكرنا مثالا واحدا عليه وهو الرجبية. المثال الثاني، هذا يعتبر تابع لدرس الأمس، المثال الثاني من الذبح الذي هو بدعة ومعصية، لأن البدعة معصية، البدعة معصية. قال: النوع الثاني أن يذبح لله ولكنه يقصد قبرا أو ضريحا يذبح عنده لقصد البركة، يعني هو ما يريد الذبح لصاحب هذا القبر. أما لو أراد أن يذبح لصاحب القبر فهذا شرك أكبر، كما سيأتينا في أنواع الشرك الأكبر. لكن هذا الرجل يريد أن يذبح لله سبحانه وتعالى، ولكن يقول: سأذهب عند قبر فلان وأذبح هذه الذبيحة أو عند هذا الضريح من أجل البركة، من أجل البركة. فنقول: وقعت في المحظور وهو البدعة، وهذا الشيء محرم ومعصية ولا يجوز لك أن تفي به. وهناك فتوى أيضا للجنة الدائمة برقم 2231 في هذا الباب. السائل يقول: شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر أم يذبح النعجة في أي مكان؟ قال: الجواب: الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، وسيلة تكون وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره، لأن نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ثم بعد ذلك، يعني إذا كانت الذبيحة لصاحب القبر فإن ذلك يكون من الشرك الأكبر، لكن هو أراد أن يذبح عند هذا القبر، هو يذبح لله، مثل الذي يأتي للدعاء كما سبق وأن ذكرنا في مسائل الدعاء. شخص يأتي عند القبر ويدعو الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، نقول له: لماذا تأتي عند القبر؟ يقول: أريد البركة بصاحب هذا القبر. نقول: هذا حرام عليك أن تأتي عند هذا القبر وتدعو الله سبحانه وتعالى، فعلت فعلا محدثا مبتدعا مردود عليك، لكن لا يكفر بهذا، لا يكفر. أما لو دعا صاحب القبر ودعاه من دون الله فهذا كفر أكبر. وكذلك الذبح مثل الدعاء، هو عبادة، لو ذبح لصاحب القبر نقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لكن لو ذبح لله ولكن عند هذا القبر فإنه يعتبر بدعة، بدعة ولا يجوز له الوفاء بها، ومعصية لا يجوز له الوفاء بها. هذا النوع الثاني من أنواع الذبح الذي هو بدعة ومعصية. النوع الثالث: الذبيحة على روح الميت عند مضي 40 أو يوم 7 أو غير ذلك. إذن هذه المسألة وانتبه لها، هذه تسمى عند بعض الناس مثلا العشاء، بعضهم يسموها العشاء عن الميت أو غير ذلك، فما حكمه، ما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل كما ذكرنا بالنسبة للصدقة، لو تصدق الإنسان على نية الميت سواء كان بالذبح أو بغيره، هل الصدقة عن الميت جائزة؟ نقول: نعم، الصدقة عن الميت جائزة. قال ذلك الصحابي: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فالصدقة عن الميت جائزة، أن يتصدق الإنسان عن الميت سواء كان بالمال أو بالطعام أو بغيره، المهم أن الصدقة مما يصل إلى الميت. طيب الصدقة بالذبح، الصدقة بالذبح لو ذبح ذبيحة وزعها على الفقراء والمساكين أو الأقارب ونوى بها صدقة عن الميت، وهذه جائزة جائزة، لكن هل يعني نكتفي بهذا؟ نعم، نقول اذبحها في أي وقت من السنة، لا تحدد يوما معينا. فإذا حدد يوما معينا هنا انتقلت من المباح، من المستحب، من المستحب إلى البدعة الإضافية. هنا أضفت على هذا الفعل الذي هو مشروع، أضفت عليه شيء من عندك، انقلب إلى بدعة إضافية ومحدثة ولا يجوز الوفاء بها. فالذي يريد أن يذبح على الميت يخصص اليوم الثاني مثلا من الذبيحة، من الموت يخصص اليوم الثاني، أو يخصص يوم سابع، أو يخصص يوم الأربعين. وأصبحت عند بعض الناس وفي بعض البلدان كالعادة أنه في اليوم الثاني إذا مات الميت يذبح عن ميته، أو في يوم السابع، وفي بعض المناطق في الأربعينية. هذه محدثات وبدع ولا يجوز الوفاء بها، ولا يجوز للإنسان أن يأكل من هذا اللحم. لكن لو جاء مثلا في يوم معين ومن السنة وذبح شاة ونوى بها في قلبه أنها صدقة عن الميت الفلاني ووزعها أو أكلها فلا بأس بهذا. فهذه إن شاء الله هذه المسألة تفهم، لأن بعض الناس على يعني طرفين، بعض الناس يفهم هذه المسألة أنها محرمة على الإطلاق، وبعضهم يفهم أنها مباحة على الإطلاق. بعض الناس يقول كيف تمنعون الصدقة عن الميت والصدقة جائزة عن الميت، والقسم الثاني يقول بهذا حرام مطلقا. والصواب التفصيل، الصواب التفصيل، أصل العمل الصدقة عن الميت مباح، يعني مشروع مشروع، لكن إذا أضفت له تحديد زمن معين أو وقت معين لم يستحبه الشرع فإنها تنقلب إلى بدعة إضافية. وهنا سؤال للجنة الدائمة برقم 2927، السؤال الرابع، يقول السائل: ما حكم ذبح ذبيحة أو أكثر في البيت على روح الميت عند مضي 40 يوما على وفاته، وإطعامها للناس بقصد التقرب إلى الله ليغفر لميتهم ويرحمه، ويسمونها الرحمة أو عشاء الميت؟ الجواب: قالت اللجنة الدائمة: ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي 40 يوما عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقربا إلى الله رجاء المغفرة والرحمة بدعة منكرة، بدعة منكرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا أئمة أهل العلم، فكان إجماعا على عدم مشروعيته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين، من غير تخصيص ذلك بوقت معين. وهنا نصيحة نوجهها لإخواننا الذين ابتلوا بهذه العادة، هذه العادة السيئة، من أهل يعني وهم من أهل الخير، وهم من أهل يعني الذين يبحثون عن الخير وعن يعني ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتخلصوا من هذه العادة. في بعض البلاد الطيبة تكون هذه العادة موجودة، ما أن يموت الميت وإذا بولي الميت يعني يهم كيف الناس يهمون كيف يجهزون الجنازة وكيف يدفنونها، وهو يهم كيف يشتري الثور، من أين سيشتري الثور، من أين يدبر المال، من أين يتسلف له الفلوس النقود من أجل أن يطعم الناس. هذا تكليف على الميت بشيء لم يكلفهم الله به على أولياء الميت. والناس بعضهم يعني ما عنده مبالاة، لا مبالاة، أهم شيء أنه يأكل ويشرب ويأكل اللحم وفي بعض البلدان أصبحت العزاء من أجل تخزين الألقات ومن أجل الاجتماعات، هذه كلها لا تجوز، فعليهم أن يتخلصوا من ذلك. والله أن بعض الناس يستدين الأموال الطائلة، يستدين الأموال الطائلة من أجل أن يعني ينفذ هذا الشيء الذي أصبح متقررا عند الناس أنه كأنه سنة، وأنه إذا تركه ينتقده الناس، أنت ما تحب أباك الذي مات، أنت ما تحب أمك، تركت أمك بدون عشاء، تركت أبيك بدون عشاء، تركت أباك بدون عشاء، وكذا حتى ترسخت في عقول بعض الناس وهي بدعة. يا أخي أنت غير مأجور عليها، بل إنك تؤثم عليها إذا كنت تعلم الحكم، أنت تؤثم على هذا البدعة. لماذا ما تأخذ هذا المال وتفعل لهذا الميت صدقة جارية، ما أن تصلح له به طريقا، أو تفعل له سبيل ماء، أو تجعلها في مسجد، أو تجعلها في وقف يعني لكتاب الله، تجعلها في أوقاف صدقة جارية أنفع لهذا الميت. ولكن هذه العادات قد طغت على الناس، على بعض الناس، حتى أن التغيير فيها يكون بصعوبة، التغيير يكون فيها بصعوبة. وجزى الله من سن للمسلمين سنة حسنة في أن يمنع هذا عن ميته، فإذا جاء ميت قريبا له يقول للناس أنا ما أريد هذا، هذا الشيء ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المسألة أطلنا فيها لأنها منتشرة في كثير من المناطق، العشاء عن الميت. وحتى لا يفهم أنه بشكل عام يعني محرم، ذكرنا هذا، أن الأصل أنه يجوز الصدقة عن الميت، الأصل أنه يجوز الصدقة عن الميت، لكن لا يخصص يعني بذلك يوم معين، لا يخصص يوم معين أو وقت معين أو مكان معين. وقد تكلم الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه المسألة، يعني نقرأ لكم بعض كلامه يعني بتصرف واختصار. قال رحمه الله: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره، ولكن إذا مات الميت شرع لأقارب الميت وجيرانه أن يصنعوا لأهل الميت طعاما، أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت ولا يجمعون الناس عليها. إلى أن قال: وأما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران فهذا لا يصلح، بل هو من البدع ومن المآثم المنكرة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. قال: وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص ولا يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوصية مخصوص وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو إعطائهم نقودا أو ملابس أو طعاما، فكل هذا نافع للميت ويؤجر عليه فاعله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا، قال له رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فالصدقة عن الميت نافعة له بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين، لا يوم الموت ولا يوم سابع الموت ولا يوم الأربعين، فلا يكون له خصوصية. وأما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآثم في اليوم الأول أو السابع أو الأربعين ويجمعون فيها الناس ويذبحون فيها الغنم أو غيرها، فهذا شيء لا أصل له، بل هو من البدع فلا يجوز. هذا من مجموع فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله، السؤال رقم 156. وهذه المسألة إن شاء الله أن تكون واضحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين.